بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول حفظكم الله، يقول البعض إذا كان المرء معروفا بالخير فإنه يحسن به الظن، وإذا كان معروفا بالشر فإنه يساء به الظن، فما صحة هذا الكلام؟ هنا ينبغي الوقوف عند قوله معروفا. المعروف بأي شيء عرف، إذا كان لمجاهرته بالمعاصي أو لفسقه الظاهر بحيث عرف، هذا الذي لا يقال أن الحديث يعني يشمله لا يساء الظن به، لأن هذا ليس من سوء الظن، بل هذا مما عرفه الناس بما يرونه ويسمعونه منه. فإذا كثير ما نتوهم من بعض الأشياء أنها مخالفة للنصوص، هذا الذي عرف، إذا قلنا أنه هو معروف بالشر بأي شيء عرف، هل عرف بالتجسس؟ لا يجوز. عرف بمجاهرته، هذا الذي ليس له ستر، وهو الذي هتك ستر الله، ولا نقول أنه لا يساء الظن به، بل إن هذا يتكلم فيه ويحذر منه، وليس هذا من سوء الظن، بل إن هذا مما ظهر منه. ولهذا فإن المجاهر بالمعاصي والذنوب ليس له حرمة، ولا يقال أن التحذير منه من الغيبة. فينبغي التنبه لهذه الألفاظ، الذي عرف بالشر إن كانت هذه المعرفة لمجاهرته فهو الذي هتك ستر الله، وأما إن كان عن طريق التجسس فإنه لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل، إذا كان الأصل في الناس العدالة والسلامة فلماذا يطلب القاضي المزكين؟ هذه مسألة دقيقة وتشكل على كثير من الناس، في أن المسلم هل الأصل فيه السلامة والعدالة، أم أن الأصل فيه الظلم والبغي؟ الأصل في المسلم السلامة، ما دام أنه استقام على دين الله ويدين بهذا الدين ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو على سلامة، لأن هذا الأصل فيه، وهو الظن به أنه مستقيم على دين الله عز وجل، ولأنه يؤمن بالوعد والوعيد، ولا يكاد إنسان يؤمن بالوعد والوعيد ويعلم الشرع ويخالف هذا الشرع إلا في حال الضعف والجهل. فإذا الأصل في المسلم السلامة، هذا هو الأصل فيه، لكن إذا جاء ما يخالف الأصل بيقين بأن رأينا المعصية من المسلم، لا نقول أنه مع وجود المعصية هو الأصل فيه السلامة، فلا يمكن أن نثبت وجود المعصية مع رؤيتنا لها. لكن إن لم ترى عليه المعصية ولم تظهر عليه، فالأصل فيه السلامة والأصل فيه العدالة. العدالة أيضا يعني لها فروع، فعدالة من جهة الدين ومن جهة أصل الدين، فهذا الذي يقال الأصل في المسلم العدالة والإيمان. وأما العدالة التي مرجعها إلى الضبط، فإنه ليس كل المسلمين على درجة واحدة من الضبط، ولهذا يجرح بعض الشهود لا بنقص دينهم لكن لعدم ضبطهم، ولهذا يحتاج القاضي أن يطلب تزكية الشهود. قد يأتي بعض الناس ويطعن في رجل لا يطعن في دينه لكن يقول ينسى كثيرا، وقد يطعن فيه يقول ينسى بعض أبنائه، فهذا جرح كبير. فالذي ينسى بعض أسماء أبنائه كيف يشهد؟ وهذا ما يوجد قاضي يقال في شاهد يجرح هذا الجرح ثم يقول نقبل يعني شهادته لأنه مسلم. جرح بأي شيء؟ ما جرح بالدين، وإنما جرح لعدم الضبط. وكذلك الآن النظر في الرواة ورواة الحديث، وعندما ينظر فيهم ولا يؤخذ الحديث إلا عن من عرف بالضبط والعدالة، ليس المقصود هو العدالة في الدين فقط، وإنما هو الضبط. ولهذا تعرفون أن كثير ممن تركوا أو تركت الرواية عنهم لم يجرحوا في دينهم، وإنما جرحوا في ضبطهم. فقد يكون رجل من أهل السنة، بل إمام من أئمة أهل السنة، لكن لا تقبل روايته لضعف ضبطه ولعدم يعني ضبطه للرواية. فينبغي التفريق بين هذه المسائل، لأن بعض الناس يطلق بعض الإطلاقات ويتوهم منها ما لم تدل عليه أو ما قرره أهل العلم على خلاف ما يظن. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول، هل يمكن أن يصل الجهر بالمعصية إلى حد الكفر الناقل من الملة؟ لا، المجاهرة معصية، يعني لو أن رجلا عصى الله عز وجل ثم جاهر بها قال فعلت وفعلت، فهذا لا يقال أنه كفر، وإنما هو مجاهرة، وهو يزيد في الإثم لأنه جمع بين سيئتين المعصية والمجاهرة، ولا يكون كافرا حتى يستحل المعصية. فإذا استحلها ولو لم يجاهر بها، إذا شرب الخمر مستحلا لها ولم يهتك يعني ستر الله عز وجل ولم يجاهر بها فهو كافر، بل لو أنه استحل شرب الخمر ولم يشرب الخمر فهو كافر. فالاستحلال للمعاصي كفر، وأما فعل المعصية مع اعتقاد أنها معصية فهذا ليس بكفر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الواجب في المعاصي والذنوب هو اعتقاد تحريمها، والواجب في الواجبات هو اعتقاد مشروعيتها ووجوبها. فإذا أتى بنصف الواجب وترك النصف الآخر فهو مؤمن بما معه من الإيمان، إذا اعتقد وجوب الواجبات ولم يمتثل فمعه نصف الإيمان، إلا أن يكون العمل الذي تركه مما يكفر بتركه كالنطق بالشهادتين وكالخلاف في المباني الأربع بعد النطق بالشهادتين عند من يقول بأنه يكفر بمجرد الترك ولو لم يستحب. وأما ما بعد الأركان الخمسة فلم يقل أحد من أهل السنة أن الرجل إذا ترك الواجب كبر الوالدين والأمر بالمعروف وغيرها من الواجبات مع اعتقاد أنه واجب ولكنه لا يمتثل لا يقال أنه كافر، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا المجاهرة نوع من المعاصي، وكذلك المداومة على المعصية والإصرار عليها كل هذه معاصي، لأن بعض الناس يتوهم أن الإصرار على المعصية كفر. الإصرار على المعصية لو لقي الله عز وجل بها وهو مصر هذا أمره إلى الله تحت المشيئة، كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة، وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فهذا يلقى الله عز وجل بالزنا والسرقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة، لكن ليس المقصود كما قد يتوهم أيضا وما يفهمه بعض من يعني تأثر بقول المرجئة أن هذه الذنوب لا تضر إيمانه وأنه سيدخل الجنة ابتداء، لا يلزم، لكن المقصود أن مآله إلى الجنة ما دام أنه على التوحيد، لكنه قد يعذب بذنوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه لا يدخل النار، قد يدخل النار، بل قال في كثير من الحديث أنه في النار في بعض المعاصي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يذكر أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يذكرون بعض ما كانوا عليه في الجاهلية، فكيف يجاب عن ذلك؟ ليس هذه من الصور المجاهرة، ولكن يذكرون منة الله عز وجل عليهم أن هداهم إلى الإيمان بعد أن كانوا في جاهلية وكفر فهداهم الله عز وجل. وهذا قد يقولها الآن رجل لو أسلم ويقول كنت كافرا فهداني الله إلى الإسلام، هذا لا يقال أنه يعني مجاهر، بل إن هذا يذكر منة الله عليه، لأنه ما قبل الإسلام فإن هذا ليست من المعاصي، بل هو في كفر وكفره معروف وليس هو من الشيء الذي يعني مستور، بل الناس يعرفون مثلا أنه كان كافرا. أما إذا كان يقول هذا على سبيل يعني الافتخار والعياذ بالله، يعني أنه يزعم أنه جمع بين دينين، بين دين سابق وهو الآن على الإسلام، فهذا يخشى عليه الكفر إذا كان يفتخر بأنه كان على كفر. وأما إذا كان يذكر هذا على سبيل يعني ما من الله عز وجل به أن هداه من الكفر إلى الإيمان فهذه ليست من المجاهرة، وإنما من التحديث بالنعمة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كان الإنسان يظهر العمل الصالح بقوله بقصد أن يقتدى به، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لأن الرياء هو إظهار العمل من أجل مدح الناس ومن أجل ثناء الناس ومن أجل الدنيا. وأما من أظهر العمل للدين لأن يقتدى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. وكذلك بعض الصحابة كما في حديث عثمان أنه توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء، توضأ ثلاثا ثلاثا والناس ينظرون إليه، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فهذا كله للاقتداء، للاقتداء. وكذلك يجوز يعني للمعلم يعني أن يبين للناس كما هو في القراءة الآن، يقرأ ويظهر قراءته ويراها الناس ويحسن قراءته، ليس لأن يمدحه الناس لكن حتى يتلقى الناس عنه حسن القراءة، وحتى يتلقى الناس عنه حسن العبادة. وقد حدث بعض السلف بأعمال على هذا النحو، وأخفى كثير من السلف أعماله، فهذا يرجع إلى الرجل إذا كان على ثقة من أن الشيطان لا يلبس عليه إذا حدث بعمله ويدخل في الرياء ويريد بذلك أن يقتدي الناس به، فهذا مثاب على هذا وليس هذا من الرياء، لكن هذا منزلق وهو أمر خطير ولا يقوى عليه إلا من وفقه الله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا الأمر إلا إذا تيقن أنه لا يريد بهذا إلا الاقتداء وأن يقتدى به في الخير، ويحذر من مخادعة النفس، فإن الشيطان قد يلبس على الإنسان ويتحدث وهو يظن أنه إنما يريد بهذا شيء، وفي النفس ما فيها من المراءة والتسميع بالعمل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.